بلى، فهذا يدل على رأيه أنه يجوز ذلك. وأما الحكر أنه لا يصلح، هذا هو صحيح، بل جائزه قليل. قال: لفاعل الفعال والمفاعل وغير ما مر السماع عادله. قوله عادله، قال الشاطبي معنى عادله أي كان له عديلا ونظيرا، سيأتي من كلام ابن عقيل لكن هنا وسع. قال الشاطبي ومعنى عادله كان له عديل عدلا ونظيرا، كان له عدلا ونظيرا، في أنه لا يقدم عليه إلا بالنقد، هذا معنى النظير. في أنه لا يقدم عليه إلا بنقل ولا مجال للقياس فيه، ولا مجال للقياس فيه. وأصله من عادلت، وأصله من عادلت كذا بكذا، وأصله من عادلت كذا بكذا، أي وازنته به، أي وازنته به وجعلته عديلا له، وجعلته عديلا له. والعديل هو الذي يعادلك في الوزن والقدر، هذه لا زالت الكلمة تستعمل عند الناس، فلان عديله فلان، فلان عديله فلان، إذا تزوج في بيت واحد يقال له على أختين، في بيت واحد مو عند فلان، على أختين يقال هذا عديل، هذا موازنه في قدره، رتبته واحدة. والعديل هو الذي يعادلك في الوزن والقدر. إلى آخر هذا يكفي. فعلى هذا معنى قوله عادله أي كان عديلا له، أي أن السماع يكون عديلا له لغير ما مر، معنى يتوقف عند المسموع، هذا الحاصل معناه أنه يتوقف بغير ما مر من المصادر لغير الفعل الثلاثي، يتوقف فيه عند المسموع. هذا يحمل عليه عادل هنا، وممكن أن يحمل على غير هذا، فيكون عاد هو الفعل فقط وله جار ومجرور متعلق بعادة، فيكون عاد في ضمير مستتر تقديره هو، وله جار ومجرور متعلق بعادل، وليس كلها الكلمة واحدة، عادل الأصل ولها هذه الضمير، لا، عادل الأصل وله جار ومجرور متعلق بإيش؟ بعادة، فيكون بمعنى رجع، أي فيكون عاد السماع له، أي رجع السماع له. وهذه العبارة تكون فيها قل إذا جعلنا الضمير يعود على السماع، وأما إذا جعلنا الضمير يعود على غير ما مر، غير ما مر، فيكون غير ما مر عاد هو إلى السماع، غير ما مر من متقدم المصادر لغير الثلاثي هذه تعود وترجع إلى إيش؟ إلى السماع. وهذا معنى جيد واضح، فيكون عاد فعل ماض وفيه ضمير مستتر يعود إلى غير ما مر، على هذا الآن يعود على غير ما مر، أي غير مصادر متقدمة، وله جار مجرور متعلق بعادة، فيكون معنى البيت غير ما مر من المصادر لغير الفعل الثلاثي ترجع إلى إيش؟ إلى السماع له، أي إلى إيش؟ إلى السماع. واضح، ممكن أن تجعل فيها قلبا فتقول عادة فعل ماض وفاعل ضمير مستتر يعود على السماع، وله جار جروم تعلق بعادة، ويكون في العبارة إيش؟ قلب، يكون في العبارة قلب. الأصل ما سمعته في المعنى أن غير ما مر من المصادر يرجع ليش؟ للسماع، هذا المعنى، هذا واضح. فممكن أن يكون عادلة، عادلة فعل بمعنى العديل، واضح. وممكن أن يكون المقصود عادة فقط هو الفعل، وله جار جروم تعلق بعادة، والضمير بعادة إما أن يرجع إلى غير ما مر ويكون ما فيه في العبارة قلب، أو يرجع إلى السماع فيكون في العبارة قلب، واضح هذا، فهو محتمل، هذا عادة محتمل، محتمل أنه عادة ومحتمل أنه عادلة، يكون قراءته هذا غير ما مر السماع عادلة ومحتمل أنه عادلة، محتمل هذا وهذا. قال رحمه الله، والبيت إن شاء الله مفهوم، قال: كل فعل على وزن فاعل، فمصدره الفعال والمفاعل، نحو ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة، وعاقب معاقبة وعقابا، ونافق منافقة ونفاقا، وعاند معاندة وعنادا، كل من هذا الباب. ولكن المضطرد فيه المفاعلة كما نص الإمام سيبويه رحمه الله. لماذا كان هذا الدائم والمضطرد؟ لأن الفعال ربما يتخلف كما في جالسة مجالسة ولم يقولوا جلاسا. قال وأشار في قوله وغير ما مر إلى آخره، إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. ومعنى قوله عادله كان السماع له عديلا كما فسره الشاطبي رحمه الله بهذا التفسير، كان السماع له عديلا أي نظيرا له، أي أنه لا يقدم عليه إلا بنقل. هذا على أن عادل فعل، كله فعل عادل هذا. قال ومعنى قول عادل كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بثبت، كقولهم بثبت بفتح الباء كما نبه الخضري. قال قوله بثبت بفتح الباء الثانية أي بدليل ونقل عن العرب، وأما بسكونها فهو الرجل الثابت القلب، بثبت فلان ثبت في كذا، ثبت في السنة، ثبت في المنهج السلفي، أي أنه ثابت فيه. وأما ثبت بالفتح فهو بمعنى النقل. أي نعم واضح. فإذا لابد أن تفتح الباء هنا، إلا بثبت الذي عنده ساكنة وعندنا كذلك يفتحها، إلا بثبت أي بنقل ودليل عن العرب، وأما بثبت فهو بمعنى ثابت بالسكون. قال فلا يقدم عليه إلا بثبت كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا، والقياس فيه ما هو التفعيل أحسنت، زكى تزكية، غطى تغطية، هذا هو القياس. وأما التفعيل فليس بقياس فيه بل هو نادر، فإذا هذا يتوقف فيه على المسموع. قال رحمه الله كقول في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوها تنزية، والقياس تنزية. قال والقياس تنزية، وقول في مصدر حوقلة حيقالا، والقياس به حوقلة كما تقدم معكم، ما خلاف القياس في كون كليهما قياسي أو غير قياسي. نعم نعم هذا من النون حق بدحرج دحرجة حكمه حكمه. قال والقياس تنزية، وقول في مصدر حوقلة حيقالا، وقياسه حوقلة نحو دحرج دحرجة، هذا هو قياسه. ودحرج كما سمعت سمع فيه دحرجة ودحراجا على ما نقل أئمة اللغة فيروز أبادي بن منظور وصاحب التاج تاج العروس الزبيدي، وأظن أيضا الصحاح ذكرت صح، والصحاح وهو أرفعها وأعظمها قدرا الجوهري رحمه الله. قال نحو دحرج دحرجة، ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال الرجال الموت. الله أكبر التعب مسكين هرم. قد تقدم معنى حوقلت أي ضعفت عن الجماع، نعم لكبر السن. طيب ليه حرب نداء يا قومي منادى منصوب مضاف إلى يا محذوفة؟ نعم قد حرف تحقيق، وحوقلت فعل وفاعل، أو دنوت معطوف على حوقلت. نعم وشر لو حرف عطف. طيب يصلح تكون استئناف، يصلح. وشر مبتدا، شر مضاف حيقال مضاف إليه، وحيقال مضاف الرجال مضاف إليه، والموت خبر شر. والشاهد حقال سمعه، سمي عن العرب لكن توقف فيه على هذا المسموع أحسنت، والقياس فيه حوقلة لكن سمع حقال وهو المصدر الثاني لكن قياسي ما سمعت. قال وقولهم في مصدر تفعل تفعالا تفعالا نحو تملق تملاقا. نعم مصدر هذا أيضا تجمل تجمال تحمل تحمالا سمع هذا تحمل تحمالا والقياس تحملا فهو مثل تملق تملاقا القياس تملق فهذا نظيره يكتب بجانبه تملق تملاقا وتحمل تحمالا تحمالا والقياس فيهما تحملا وتملقا. قال وقول في مصدر تفعل تفعالا نحو تملق تملاقا والتملق معروف. قال الخضر هنا التودد والتلطف وربما يستعمل بالدم. نعم ربما يستعمل بالدم. نعم كيف نعم لا ما يستعمل بالتهرب عن الحق وإنما يلدنه في الشخص وهو ما يحب هذا الشخص أو يحبه ويتملق إليه زيادة يظهر نفسه بالذل وبغير ذلك وتذلل كثيرا عنده هذا الذي يستعمله الناس الآن في هذا قل لك فلان متملق. قال رحمه الله والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا وأيضا مما ذكروا ترامى رميا ترامى رميا والقياس فيه تراميا لأنه على تفاعل تقدم معنى تضارب تضاربا هذا القياس لكن هنا الضمة قلبت ايش كسرة فقالوا ترامى تراميا هذا القياس والعرب قالت ترامى رميا بكسر الراء وتشديد الميم والياء أيضا ترامى رميا فهذا غير قياسي فيتوقع فيه عند المسموع وكذلك ما ذكروا قشعر قشعريرة قشعر قشعريرة واطمأن طمأنينة والقياس فيهما ايش شعرارا واطمئنانا هذا هو القياس ولكن سيبويه يجعل قشعريرة وطمأنينة ليس من باب المصدر وإنما باب الاسم الذي حل محل ايش محل المصدر فلا يجعل قشعريرة وطمأنينة من باب المصدر وغيره يجعل من باب المصدر فيكون غير قياسي يكون غير قياسي قشعر قشعريرة وإنما القياس شعرارا واطمأن طمأنينة والقياسي اطمئنانا فهذا أيضا يذكر ومما ذكروا أيضا كذب كذابا هذا مو قياسي نادر القياس فيه ايش التكذيب فعل التفعيل فيكون كذابا هذا ليس بالقياسي وإنما هو النادر فيه فالقياس التكذيب وكذلك كرم تكرمة قدم تقدمة جرب تجربة ذكر تذكرة والقياس فيهما ايش تفعيل كما التفعيل كما تقدم. طيب أهضر إيه ذكروا نعم ذكروا أشياء كثيرة خرجت عن هذا القياس فهذه تحفظ لا يقاس عليها انتهينا من هذا. قال رحمه الله نعم لكن ذكروا مصدرا ما هو قياس فيه أهراء أو شيء كذا نعم ذكروا بالسنة. قال وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة حاصله أنك إذا أردت المرة من مصدر الثلاثي والقرينة على التي تدل على مصدر الثلاثي ما سيأتي في غير ذي الثلاثي سيأتي معنا أي حاصل هذا البيت أنك إذا أردت المرة من مصدر الفعل غير الثلاثي فإنك تأتي بإيش بفعلة تأتي بفعلة فتقول جلس جلسة وضرب ضربة إذا أردت المرة وإذا أردت الهيئة كسرته فقلت فعلة مثل جلس جلسة اجلس جلسة طالب علم وضرب ضربة أي أراد الهيئة ضرب ضربة زين أي أراد إيش الهيئة فإذا أردت من الفعل الثلاثي المرة أي الوحدة فإنك تأتي بفعلة وإذا أردت الهيئة هيئة الحدث هذا فإنك تأتي بإيش؟ بفعله، تأتي بفعله. هذا إذا لم يبنى على فعله أو على فعله. وأما إذا بني على فعله، المصدر من أول الأمر بني على فعله أو على فعله، فإنك تبين ذلك بالقرينة الوصف، مثل رحمة رحمة رحمة، فإنك تبين إذا أردت المرة أتيت بإيش؟ بالوصف، فتقول رحمة واحدة، رحمة واحدة. وكذلك فعله مثل درب، مثل دربة، سمع هذا بمعنى إيش يا إخوان؟ الحاد، الرجل الحاد، يقال رجل درب، رجل درب، أي إيش؟ حاد في أموره. فهذا إذا أردت الهيئة، لأن وضع هكذا دربة، وضع هكذا. فإذا أردنا الهيئة كيف نفعل؟ نقول دربة عظيمة، دربة عظيمة، نأتي بالوصف، نقول دربة عظيمة. فقول هذا وفعلة وفعلة إنما هو فيما لم يوضع على ذلك. إذا أردت الهيئة أو أردت المرة قلت فعل أو إيش أو فعله. أما فيما وضع على ذلك فإنك إذا أردت الهيئة أو أردت الوحدة أي المرة تأتي بالصفة، تأتي بالصفة، مثل رحمة واحدة ودربة عظيمة. فهذا هو الحاصل مما ذكره. جلس جلسة وضرب ضربة ومشى، جلس جلسة وجلسة وضرب ضربة وضربة ومشى مشية ومشية، المشية المقصود بها الهيئة، مشى مشية زيد، وضرب أو مشى مشية المقصود إيش؟ المرة. وهذا مهم جدا للتفريغ، مهم جدا. قال رحمه الله: إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي، من أين أخذ هذا ابن عطيل أن المقصود أن مصدر الفعل الثلاثي؟ من قوله من غير ذي الثلاثي بت المرة، سيأتي هذا من هذه القرينة، فهو يريد بالبيت هذا في مصدر الفعل الثلاثي. قال: إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعله بفتح الفاء، نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة. تقول وفعل للمرة إنما تكون لما يدل على فعل الجوارح، موجود بخضري لكن ناقل من الصبان، أنا قلت عن الصبان. وفعل للمرة إنما تكون لما يدل على فعل الجوارح الحسية، كأمثلة الشارح كأمثلة الناظم والشارح، كأمثلة الناظم والشارح، لا ما يدل على الفعل الباطني، لا ما يدل على الفعل الباطني، فهذا ما يؤتمنه بفعل المرة. مصدر الذي يدل على المرة، الذي يدل على الفعل الباطني لا يؤتمنه بما يدل على إيش؟ على المرة من المصادر، وإنما هذا يصنع مع فعل إيش؟ الجوارح الحسية، يصنع معه ما سمعت، يؤتمن المرة. قال: لا ما يدل على الفعل الباطني كالعلم والجهل والجبن والبخل، هذا ما يؤتمنه بالمرة، كالعلم والجهل والجبن والبخل، أو الصفة الثابتة كالحسن، أو الصفة الثابتة كالحسن، هذا لا يؤتمن حسنة بما يدل على المرة، حسنة حسنة لا، ما هو مقصود، ما هو من الحسن حسنة حسنة، هذا ما هو من الحسن، هذا شيء ثاني، حسنة حسنة شيء ثاني. فعلى هذا الفائدة مهمة أن المرة إنما يؤتى بها من الأفعال التي تدل على إيش، أو من أفعال الجوارح الحسية، يؤتى بها من أفعال الجوارح الحسية، وأما من أفعال الباطن فلا. قال: قلنا كذب جاء نادرا كذابا، وهذا لا يقاس عليه. كيف يكون الجواب مع أن تعريف النادر هو الذي وافق القياس؟ نعم يوافق، لكن نادر لا يقاس عليه، ربما جاء وفاقا للقياس لكن لا يقاس عليه، لأن القاعدة عندهم أن النادر لا يقاس عليه، وإنما يقاس على الشائع، على الشيء الشائع هو الذي يقاس عليه، وأما النادر الشاذ هذه أشياء لا يقاس عليها. قال إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعل بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة، هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث، فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة، فإذا أريد المرة وصف بواحدة يعني نعمة واحدة ورحمة واحدة، وإذا أريد بيان الهيئة منه أي من الفعل الثلاثي، وإذا أريد بيان الهيئة منه قيل فعله بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتة جاهلية، من هذا الباء بالكسر مات ميتة جاهلية أي على ميتة أهل الجاهلية على هيئة موتتهم، فإنه لا ينصبون خلفاء. قال رحمه الله انتهينا من ما ذكره، الحاصل أن الفعل الثلاثي إذا أريد منه المرة أريد بالمصدر منه المرة فإنه يكون على فعله، وإذا أريد الهيئة فإنه يكون على فعله، هذا هو ما لم يبنى المصدر على تاء التأنيث فإنه يبين منه ذلك بإيش بالصفات. قال رحمه الله في غير ذي عندكم الثلاثي هكذا في غير ذي الثلاثي بد المرة وشد فيه هيئة كالخمرة، حاصل أن مصدر غير الثلاثي إذا أريد منه المرة الحقت إيش التاء بالمصدر القياسي، المصدر مصدر غير الثلاثي، الكلام الآن على مصدر غير الثلاثي، إذا أردت منه المرة كيف تصنع؟ تلحق بالمصدر القياسي التاء، مثل عندنا الآن انطلق انطلاقا هذا هو المصدر القياسي، إذا أردنا المرة كيف نصنع؟ نلحقه التاء فنقول انطلق انطلاقة، أكرم إكراما هذا هو المصدر القياسي، فإذا أردنا المرة ماذا نصنع؟ نقول أكرم إكرامة نأتي بالتاء معه، وهذا معنى قولي في غير ذي الثلاثي بالتاء المرة، أي أنك تأتي بالتاء مع مصدر غير الثلاثي القياسي، إذا أردت المرة أتيت بالتاء انطلق انطلاقة أكرم إكرامة وقس على ذلك. طيب ثم قال وشد فيه هيئة كالخمرة، أي أن المصدر من غير الثلاثي لا يأتي للهيئة، فإذا جاء شيء من ذلك فهو إيش؟ فهو شاذ، مثل الخمرة من اختمرة المرأة يقولون إذا أرادوا الهيئة إيش؟ خمرة، هذا شاذ أو قياسي؟ شاذ، لأن الهيئة ما يأتي من مصدر غير الثلاثي أو لا يأتي من الفعل غير الثلاثي، وإنما تأتي الهيئة من إيش؟ من الفعل الثلاثي، وأما الثلاثي فلا تأتي منه الهيئة، فإذا جاء شيء من ذلك فهو شاذ كما قال وشد فيه هيئة كالخمرة، فإذا أرادوا بيان الهيئة قالوا خمرة، تخمرت المرأة خمرة أو اختمرت المرأة خمرة إذا لبست الخمار، يقال اختمرت إذا لبست الخمار، ومثله العمة أيضا من اعتم أو تعمم كما سيأتي، ومثله القنفة من تقمص، ومثله النقبة من انتقب، انتقبت المرأة نقبة، فنقبة هذا إيش بيان إيش سمع هذا، انتقبت المرأة نقبة، نقبة هذا لإيش الآن لبيان الهيئة، قياسي أو شاذ؟ شاذ، لأنه من غير الثلاثي لا يأتي لبيان الهيئة، فإذا سمع شيء من ذلك فهو شاذ، فعلى هذا مما سمع قمصة ونقبة وخمرة وعمة عمة هكذا صح عمة نعم بالتشديد من نضعي فنعم معنمي محسنت عمة نعم وقمصة ونقبة من انتقبة وخمرة كما ذكر هنا، فهذا شاذ. طيب فعلمنا الآن أن غير الثلاثي يأتي منه بيان الهيئة، فكيف نأتي أو يأتي منه ما أريد منه إيش المرة من بيان الهيئة شاذ، يأتي منه ما أريد به المرة. طيب فإذا كان مبنيا على التاء هذا مصدر غير الثلاثي كيف نصنع إذا أردنا بيان المرة؟ نصفه كما تقدم زكى تزكية واحدة، استعاد استعادة واحدة، أقام إقامة واحدة. فإذا كان مبنيا ما غير الصلاة، هذا مصدر غير الصلاة، إذا كان مبنيا على التاء فإنك إذا أردت المرة وصفته، فقلت إقامة واحدة، وقلت استعادة واحدة، وقلت تزكية واحدة، تبين بالصفة إذا أردت المرة فيما بني على التاء من المصادر. وأما فيما لم يبنى فسمعت الحكم أنك تأتي مع مصدره القياسي بالتاء إكرامة، كراما إكرامة، انطلاقا انطلاقة. وأما الهيئة فلا يأتي إلا في الشذوذ. قال رحمه الله: في غير ذي الثلاث بت المرة، وشد فيه هيئة كالخمرة. إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف، زيد على المصدر تاء التأنيث، أي على المصدر القياسي، تزيد عليه تاء التأنيث، زيد على المصدر تاء التأنيث، نحو أكرمته إكرامة، ودحرجته دحراجة. وشد بناء فعل للهيئة من غير الثلاثي، كقولهم: هي حسنة، هي حسنة الخمرة. فبنوا فعل من اختمر، وهو حسن العمة، فبنوا فعل من تعمم أو من اعتم، تعمم أو اعتم. وأيضا انتقبت المرأة نقبة، فبنوا نقبة من إيش؟ من هذا الفعل، هو انتقبة. وأيضا ما ذكرناه تقمص قمصة، بنوه من تقمص. نكون بهذا انتهينا من أبنية المصادر وهي كثيرة. إلى هنا الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.